شوفوا هذا النور، شوفوا هي ظهر، مدري شعاع الشمس، مدري سناها وشفاه تهمس. قالت الله أكبر، كن القمر يسرق حلا من حلاها. شوفوا هذا النور، مدري شعاع الشمس، مدري سناها تهمس. قالت الله أكبر، كن القمر يسرق حلا من حلاها. هذي شيخة نسايمها للحر ولد حر.